اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما وهم لا يشعرون. فلما وهم لا يشعرون. وما أنت بمؤمن لنا